واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعدما تكلمت سورة إبراهيم عن مثل الكلمة الطيبة وهي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، وأنها كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، وأنها تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقلنا يعني من صفات الشجرة الطيبة أنك تجد فيها ما تستلذ به بحواسك من الشم، من الرائحة الطيبة والمنظر الجميل في الخضرة والزهر والثمرة، تسر به الأعين. ومن الطعوم الطيبة إذا كانت الثمرة ناضجة طيبة تستلذ بها طعما، ثم إنها طيبة في أنها تفيد الجسد، تغذيه بما ينفع. طبعا العلماء والمفسرون ذكروا أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه مثل الشجرة بأنها النخلة، وضرب المثل بالنخلة للمؤمن، للعبد المؤمن. يعني النخلة فيها الصفات، فيها عمق الجذر وامتداد الجذع وكثرة الفروع وكثرة الثمر. وفي هذا الحديث ذكره البخاري وغيره عن سيدنا أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقناع، قناع يعني أرجل نخل أو ما يشبه ذلك. الحديث الثاني كان أن النبي يأكل الجمار، لها الجمار اللي هو يعني إيه؟ عارف الجمار يا مصطفى؟ كسر الدهر كان حي، عارف الجمار ولا لا؟ مين يعرف الجمار طيب؟ كله فين؟ في النص الناس ما عارفش الجمار. الجمار اللي هو قلب النخلة، لما تقطع النخلة تشيل رأسها وتطلع من قلبها الأبيض، يبدو طعمه حلو وشكله حلو وجميل، فكان النبي يأكله، وكنا زمان نأكله يعني. درك ممنوع تجميره، مش ليش منك حاجة يا جمره؟ الجمار اللي هو قلب النخلة، وسط النخلة بيبقى يعني اللي هو يعني البرعم اللي تخرج منه الجريد يعني، أبيض وقري ويعني طعمه جميل يعني، ومفيد مغذي يعني. فأتي النبي بهذا الجمار وكان يأكله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث لم يذكر، لكن أتي بقناع يعني سواء نخل جاب عرجون نخل عرجون بلح أو الجمار. ثم انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجرد الأكل إلى إيه؟ لانتقالات أخرى يعلم فيها الصحابة. سدة كويسة لمزعج، مزعج إلا أزعج يريح الأمور كان اللي صلح منين؟ ما منتش آخر الدرس يقول لك أنا ما سمحتش ولا حاجة. طب أنا قاعد عم أتكلم لي ساعة ويقول لك ما سمحتش ولا حاجة أو ما استفدناش حاجة، حرام كده ما ينفعش. اللهم صل على سيدنا محمد. أنس يقول أتي بقناع جزء فقال مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فقال هي النخلة. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. قال هي الحنظلة. ده حديث من ضمن الأحاديث اللي فسر هذا الأمر. لكن الحديث ده سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر مثلا شجرة طيبة مثلها كمثل المؤمن، مثلها كمثل المؤمن، خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات. احنا عارفين في شجرة ايه في مواسم الورق بتاع بيسقط، يعني مش بتلاقي في موسم الجه ايه جهريان ما فيش ولا ورقة، لكن النخلة مستمرة على خضرتها لا يسقط ورقها ولا يتحات. فقال القوم هي شجرة كذا، أو وقع القوم في حديث آخر وقع القوم في شجر البوادي، كل واحد ترح بالنغ فين يقول على شجرة معينة. فأردت أن أقول عبد الله بن عمر كان صغير أصغر القوم وأنا غلام شاب، فاستحييت فقال هي النخلة. قال فحدثت به عمر، سبحان الله أبوه شاف يقول زي يقول على أبوه عمر، يعني إحنا مش قادرين نقول عمر كده، وهو يقول على أبوه عمر رضي الله عنهم أجمعين، لأن العرب لهم طبعا عادات في كلامهم فلا يستعيبون هذا، مش عيب يعني يقول له عمر، وكان كل واحد يقول عليها عمر عمر وهكذا. مش هرد عليه. فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا، مما طلعت عليه الشاب. طبعا سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه كان يتمنى أن عمر عبد الله يقول للنبي أنا عارفها، يسر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيدعو له ويرضى عنه وأدعو له، يقول الله يفتح عليك بارك الله فيك ما شاء الله. لكن الحياء منع سيدنا عبد الله بن عمر من أن يتكلم بالكلمة. سيدنا عمر طبعا زعل وقال كنت أتمنى أن تقولها يعني. إذن يعني لما ذكروا هذه الأحاديث على اعتبار أن الشجرة الطيبة التي ضرب بها المثل هي النخلة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، لكن الشجرة النخلة إذا كانت موسمية ما عدا النخل مين؟ نخل سيدنا أنس، أنس سيدنا أنس ربنا دعا له يعني أن يكثر له ولده ويبارك له في رزقه، وكان له بستان يثمر في العام مرتين. يعني مش نخل يرجع، أنت عايشين في الواحات هنا مش نخل يرجع تاني، ممكن الجوافة ترجع كم واحدة كده، إنما النخل سيدنا أنس كان بيجي في الموسم. تؤتي كلها كل حين بإذن ربها، أنا هنا القصد من الكلمة الطيبة طبعا أن هي تؤتي ثمرها كما ذكرنا أعمالا صالحة وأخلاقا فاضلة، وأنها لا يكاد ينتهي ثمرها طالما هي موجودة في قلب المؤمن، وكذلك المؤمن يتأتى منه الخير في كل حين. المؤمن لا يقف عند حد في العمل الصالح ولا يستكثر عمله، لأن كثير من الناس يبتلى يعمل العمل الصالح ويستكثر فيمنن، والقرآن أدب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا ولا تمنن تستكثر، ما تقولش أنا عملت وعملت وعملت، لذلك أنت عملت عمل كثير، يعني إيه عملك بالنسبة لنعم الله؟ لا شيء، لا شيء، لا يساوي شيئا. كل أعمالك لو عملها الإنسان في 90 سنة في 100 سنة ما تسويش نعمة واحدة. ورد في بعض الآثار أن الله سبحانه وتعالى يزن عمل العبد، فالعبد يقول أنا عملت وعملت، يقول هاتوا نعمة من النعم، هاتوا العين بس من عينيه، حطوها في الميزان، يعني العين ترجح بإيه؟ بأعماله كلها. فأقول لك اللي عنده عينين واللي عنده ودنين واللي عنده لسان وشفتين والشغلانة العظيمة اللي موجودة في بدن الإنسان وفي قلب الإنسان وفي عقل الإنسان وفي نفس الإنسان، في الأجهزة المتعددة الموجودة في الإنسان، ملايين الشعيرات العصبية في جهاز الإنسان عاملة لك شبكة اتصالات لا يدانيها ما في العالم من اتصالات داخل جسمك، تنقل الاتصالات والشفرات والحركات والترجمات، تنقلها وترجمها، وسبحان الله العظيم بحمده، هذا في الإنسان نعم لا تعد ولا تحصى. إذن مهما عمل الإنسان من عمل صالح لا يساوي شيء، فلا يمنن يستكثر، إنما المؤمن يستمر في العمل يعمل ودائما شايف نفسه ايه مقصر مقصر مقصر. ولذلك كان يقوم النبي صلى الله عليه وسلم حتى تتفطر قدماه فيسأل عن ذلك يعني غفر لك ما تقدم ذنبك وما تأخر فيقول أفلا أكون عبدا شكورا. هو ذا العبد العمل الصالح تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. أيضا ذكر أهل العلم أن الإيمان لما يستقر في القلب ويثبت يطيب القلب، فإذا طاب القلب طاب اللسان وطابت الجوارح. إذا صلح الجسد صلحت المضغة، إذا صلحت صلحة، إذا طاب القلب يعني أصبح طيبا أصبحت الجوارح طيبة، فلا يتأتى منها إلا كل طيب، فيخرج منها الكلام الطيب وأي العمل الصالح الطيب، كل شيء منها طيب. هذا الإنسان يعيش طيبا ويموت طيبا ويحشر يدخل في دار الطيبين، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله طيب يحب الطيبين. فكرين في الدروس الذات ذات المعاد أن أطيب الطيبين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، والجنة دار الطيبين والنار دار الخبيثين. فمن عاش في حياته طيبا ومات طيبا تتوفاه الملائكة طيبين سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. طب اللي خلط عملا صالحا وآخر سيئا كان فيه طيب وفيه ايه خبيث ما يدخلش الجنة، لازم الخبيث ده يتنظف. ربنا عمل دارين ثلاث دور كما قال رحمة الله عليه الطيب، ربنا عمل دار للطيبين اللي هي الجنة لا يدخلها إلا الطيبون، وعمل دار الخبيثين لا يدخلها طيب لا يدخلها زي غير الخبثاء. الخبثاء اللي هنكلم عنه مثل كلمة الخبيث يخش دار الجهنم والعياذ بالله، والطيبون يدخلون دار الطيبين الجنة. الدنيا فيها الطيب والخبيث، ودي سبب المشاكل فيها، يعني سبب الابتلاء والعذاب الإنسان اللي يعاني فيه الإنسان اللي أن فيها مختلط فيها مع الطيب مع الخبيث، في الأقوال في الأفعال في الأشخاص في الأشياء فيها الطيب وفيها الخبيث، فيه روائح طيبة في الدنيا فيه روائح خبيث، فيه ثمار طيبة فيه ثمار خبيث، فيه نفوس طيبة فيه نفوس خبيثة، وفيه أشخاص طيبين وأشخاص وبثاء. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. أهل الفواحش تمام قرآنهم من الخبث بأشخاص خبثاء، وعشان فيها الخبيث والطيب اللي عاوز يعمل طيب بيعاني ويجاهد ويقاوم عشان يعمل العمل الصالح، والإنسان عشان لما بيواجه الطيب ويواجه الخبيث لما تبقى أنه واحد من الطيبين تستريح تبقى مبسوط تتلذذ بالجلوس معه، لكن لم تقع لنا واحد والعياذ بالله فيه الخبث، خبث الطبع، خبث الأكل والشرب الحرام، خبث يطلع من الكلام خبيث، المكر والخديعة والغدر، كل هذا خبث يعاني الإنسان لو قعدت معه تبقى في معاناة يضيق نفسه. وقال لك الدنيا فيها معاناة لا مثلها الطيب والخبيث، إنما الجنة دار النعيم والراحة ليس فيها ما يعاني فيه الإنسان. ولذلك المؤمن يستريح حين يموت، والكافر والمشرك ولا يزول يستراح منه، كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين مرت به جنازة فقال مستريح ومستراح منه، فسئل ما مستريح وما مستراح منه، قال المستريح المؤمن إذا مات يستريح من الدنيا وتعبها ونصبها، والمستراح منه الكافر يستريح من العباد والبلاد والدواب. فكريم كلام لما اللي علق عليها العلماء قالوا معنى إذن الدابة أحسن من الكافر، لأن الدابة بتعاني من الكفار والقتل اللي بيرحم الضرب والدمار اللي يحصل ده بيرحم إنسان ولا حيوان ولا طير ولا صغير ولا كبير. فالكافر لما يموت يستريح منه العباد والبلاد والدواب. إذا الدنيا لما جمعت الخبيث والطيب أصبحت فيها معاناة، وعشان تصل إلى الطيب تجاهد، تجاهد حتى تطيب نفسك. وتطيب النفس بالتوبة، مش واحد يخلو من زلات، فتطيب بالتوبة. من لم يتب وكان مصرا على الخمر وهي أم الخبائث وأكبر الكبائر، أو على الزنا والعياذ بالله، يطهر فيه، يطهر في جهنم والعياذ بالله، يدخل عشان يتنقى، يتنقى من الخبث، كل عاش يأكل حرام أو أكل حرام وأكل حقوق العباد والقلق والعياذ بالله، نبت جسده من حرام، يبقى يروح فيه. سبحان الله، يعني كل جسد نبت من حرام فالنار، النار أولى به، ما دام عاش طول عمره يأكل حرام ويأكل ويأكل حقوق الناس، وممكن مش غفلان يعني ياخذ حاجة صغيرة كده يفوتها فوت فوت، والصغير يبقى ايه؟ جبل والعياذ بالله، يستهين بها. فيعني ما دام خبث الجسد من الحرام يدخل دار الخبيثين. ولذلك إذا كان الإيمان هو منبت طيب في القلب، كلمة التوحيد، وقال لك غذاؤها يكون طيبا، تغذيها بالعلم والعمل الصالح، والشجر الخبيث والعياذ بالله يغذيها الخبيث. ولذلك جاءت الآية التالية: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر والشرك والعياذ بالله، لأن كلمة التوحيد تقوم على الحق والعدل، وهي كلمة صدق، وكلمة الشرك ليس لها أصل. أنت كلمة التوحيد تقول لا إله إلا الله، وده صح ولا غلط؟ حقيقة ولا مش حقيقة؟ واقع ولا مش واقع؟ في إله غير إله واحد؟ هو واحد. فأنت لا إله إلا الله بتبنى على قاعدة صحيحة، واقع، واقع موجود، الله واحد. إنما الشرك وجعلوا له من عباده جزءا، سبحان الله، جبتوا منين؟ اخترعوهم. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم، وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم، إذ هم اللي اخترعوه. إذن لا يعتمد على أصل الشرك، لا يعتمد على إيه؟ على حقيقة. ولذلك الشجرة اكتست من فوق الأرض، إما اخترعوه، اخترعه الشيطان عليه لعائن الله، أغراهم بهذا، ويعبد الحجارة من دون الله، ويقول الملائكة بنات الله، والجن يعني سبحان الله شركاء مع الله، قالوا هذا والعياذ بالله، اخترعوا من عند أنفسهم، ولا يعتمد على دليل ولا على واقع. إذن هو يعني كلمة خبيثة لا تعتمد، ليس لها قرار، ليس لها قرار، يعني لم تخرج، ليس لها أصل، لأن الكلمة الطيبة قلنا لها أصل، أصلها ثابت. أما ادعاء الشرك مع الله والعياذ بالله، وده أخبث الخبث وأكبر الظلم وأظلم الظلم والعياذ بالله، أظلم الظلم الشرك، لأنه باطل لا يعتمد على واقع. وأهله والعياذ بالله، أهل الشرك وأهل الكفر يعتقدون، فاعتقادهم باطل ويتكلمون به ويعلنونه، وكلامهم باطل ويدافعون عنه. سبحان الله، ما هم كانوا يدافعوا، بقول يعني ليه الكفار كانوا يعترضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول لك سب الآلهة وسفه آباءنا وعاب آباءنا وسفه أحلامنا، يقول علينا نحن من القمش، مش عاجبهم، يدافعوا عن الحجارة، عن الحجارة العياذ بالله. وكذلك أهل الشرك يدافعون عن شركهم، فهو اعتقادهم باطل خبيث، فقلوبهم خبيثة، وكلامهم باطل خبيث، فأقوالهم خبيثة، وأعمالهم تبنى على ذلك فهي خبيثة. لما يسجد لحجر يبدأ عمل إيه ده؟ لما يعني يطوف حوالي الحجر، أو يدعو ويطلب من الصنم أن يحقق له أملا، إذن أعمالهم أيضا تخرج إيه؟ خبيثة. كما أن الشجرة الخبيثة ثمرتها خبيثة، فيها مرارة شديدة لا تطاق، في نفس الوقت تضر وتؤذي. ولذلك مثل الذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حساب. هو عايش على وهم بيدافع عن أصنام وعن شرك وعن كلام فاكهة ليس له أصل، وأعماله كلها مبنية على ذلك، وحتى لو عمل عملا صالحا جعله الله سرابا والعياذ بالله. أعمالهم كرماد في نفس الصورة التي يعني إحنا فيها دلوقتي سورة إبراهيم، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف، لأنها مبنية على باطل، بيعبد حجر وبيدافع عن حجر وبيدعو حجر، وده لا ينفع ولا يضر. لكن أهل الإيمان يطلبون من الحق تبارك وتعالى، فهو الحق اللي نكلمنا في الدرس الفائت في درس الخميس، اسم الله الحق جل وعلا، والحق الواقع الثابت الحقيقة الكائنة أن الكون إلها واحدة سبحانه وتعالى جل شأنه. فلذلك كشجرة خبيثة اكتشفت من فوق الأرض ما لها من قرار، يعني لا تتصل بالأرض، وطالما مش متصل بالأرض يبقى إيه؟ فناء، وطالما فناء يبقى هتيبس، طالما هتيبس يبقى لن تثمر. كذلك أعمال الكفار، شابها بماء بارد. اللهم صل على سيدنا محمد. أعمال الكفار زي الشجرة اللي هي ملهاش جذور، قلعت نشفت مفيهاش حاجة، عمرها ما تجيب ثمر ولا تجيب تفسير حاجة، بس هي منظرها قبيح والعياذ بالله إن أكلها حتى الحيوان يتأذى منها. فكذلك أعمالهم خبيثة لا تبقى ولا تدوم، كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف والعياذ بالله. قال لك يعني افترض مثلا يعني اي واحد يكذب، مثلا واحد كذاب دائما يجيب لك اخبار كاذبه اخبار كاذبه اخبار كاذبه، بيفيد حد ذا؟ لا يضر ولا يفيد، لان يديك خبر كاذب تبني عليه، تبني على باطل، يبقى ما توصل ما تصلش النتيجه. لما يقول لك مثلا تروح السوق الفلاني، انت راح النهارده في البلد الفلانيه في السوق الفلانيه تلاقي البضاعه ارخص ما يكون، وباليه الدنيا هناك، لو معك 100 جنيه تجيب تملى بيتك بضاعه، تروح تلقى ال 100 جنيه ما جابتش حاجه، ما اكلتش سندوتش، كذب عليك بيضل لك، رحت اعتمدت على كذبه ضيعت معاه. فالكذب كما ان الكذب يقود الى باطل ولا تحقق معه امل ولا رجاء ولا عمل، كذلك الشرك اكذب الكذب والعياذ بالله، واكبر الظلم، إن الشرك لظلم عظيم. فقال لك كما أن أقوال الكاذبين باطلة وما يبنى عليه يفسد، فكذلك ادعاؤهم ما أن مع الله إلها آخر أو معه شركاء هذا كذب وما يبنى عليه باطل، يعيش طول عمرهم حياة باطلة والعياذ بالله، لا ينتفعون فيها بشيء. ولذلك يعني في القرآن ذكر أمثلة للذين يدافعون عن الباطل، وقال الملأ من قوم فرعون اعتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، بيدافع عن إيه؟ عن أصنام، عن آلهة موهومة والعياذ بالله. وفرعون عاش عمره طول عمره يدافع عن الباطل، فانتهى أمره لإيه؟ إلى زوال والعياذ بالله. قارون لما تتبجح بباطله انتهى إلى إيه؟ إلى خسف. فكذلك أهل الكفر أهل الشرك لا يصلون إلى حقيقة، كما أن الشجرة الخبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ليس فيها ثمرة وليس فيها فائدة. ذكر برضو أهل العلم أيضا في تفسير هذه الآية أن الشجرة الخبيثة ذكرت على أنها الحنظلة في الحديث الذي ذكرناها أولا، وذكرت على أنها شجرة الثوم والبصل، عن أبي سعيد عند صحيح مسلم الأمد النفس مسلم ليه؟ البصل الثوم عن أبي سعيد قال: لم نعد أن فتحت خيبر فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرفين اليهود يحبوا ليه؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. مصدركم تمدلوا للوقت بيساب سبونا على البصل والعدس والكلام عليهم لعائن الله كتب. فلما فتحت خيبر وهي أرض يهود ومزروعة وعامرة بالزراعات والنخل والشجر وفيها الثمار، فطبعا الصحابة مسافرين ماشيين مسافة بعيدة وقتال ويوم وثيمة ثلاثة، فوقعوا على البصل وقعد يأكل من الايه البصل بتاع اليهود. والناس جياع قال: فوقعنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك البقلة الثوم والناس جياع، فأكلنا منها أكلا شديدا. شدة الجوع وهل جعان يعمل ايه؟ يقول لك نعمل إدام الجوع، نعمل إدام الجوع، لما تكون جعان تأكل أي حاجة. ثم رحنا إلى المسجد فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الريح، فقال: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة شيئا فلا يقربنا في المسجد. من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربنا في المسجد. فقال الناس: حرمت حرمت. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي، ولكنها شجرة أكره ريحها والملائكة تكره إيه؟ رائحتها. اللي يخش الجامعة وكلتوم باع فش يطلع هوا ينزل هوا ويعمل زمها عايش في الصف وعنينا تورم من الريحة الوحشة، ولا يجينا الحساسية والهرش من شدة الريح. يبقى الواحد عاوز يعمل كده مش عارف، طب يقرأ ازاي ويتنفس ازاي من هذه الرائحة. فالملائكة تتأذى، مما تأذى منه بنو آدم، فلأكلها إما أن يميتها طبخا كما قال سيدنا عمر، بخ طبخ كويس بحيث يبقى لها شريحة بعد ما تترش، لما بيملى البطن عاوز يطلع الغازات اللي جواه يعني يعفن الدنيا كلها ولا يعزب الله، أو يتغلب عليها معجون والحاجات اللي تضيع الرائحة، القرنفل والكلام إياه، يبقى إيه يدخل الجامع طيبا. إذا كان يعني سبحان الله لا ينبغي أن يعني تقف بين يدي الله وطهروا هذه أفواهكم فإنها مسالك القرآن. القرآن بيخرج داخل جاء خارج على مين؟ على لسانك وانت بتقرأ، يعني خليه نظيف. ولذلك أمرنا بالسواك، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من التسوك. قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرت السواك عند كل صلاة، يعني عند كل وضوء. قالوا: عند كل صلاة يعني عند الوضوء، مع الوضوء. والسواك له آدابه، له آدابه، يعني تغسله وتنظف بأسنانك. نظفت أسنانك أصبح هو إيه؟ نظيف، عايز يتغسل. يصلي السنة يعمل كده يحطه في جيبه، ويصلي الفرض يعمل كده حطه في جيبه. طب انت عملت ايه اللي شلت في المره وانا رجعت في المره الثانيه؟ بل هم لما قعدوا في السواك، لما البكتيريا والملوثات تجي في السواك، لقيت الهواء نقي تنمو وتكثر، تروح ترجعها خميره كعتاري. لا، لما ما استعملش السواك اللي ده كان نظيف، والا ما عملش حاجه. وبعدين السواك اذا لم يكن سواك، بس الفرشه والمعجون النهارده ما شاء الله، ترش المعجون ويطهر ونظف ورائحة طيبة وتريحك وتروح الغيبة، تريح الملائكة وترضي ربك، وترضي ربك مرضات الرب. يشد لثة، يقوي الأسنان، نظف، ترضي ربك. وأخبث الخبث الدخان، ولا يزول أخبث الخبث الدخان، يعني ما يعملش المعجون، ما يعملش السواك ويخش يهف، خش على الجامع أجارك الله. وإذا كان مثلا في الشتاء ولا لابس جلابية صوف ولا لا حول ولا قوة إلا بالله. في صاحبي واحد صاحبي ملتحي، أقعد جنبه أقول: يا عم أنت لما تجي الجامع اغسل اللحية قصبه بصابون ساي، يعني بيدخن ويطلع الدخان على الإيه؟ على الصوف ده، على الشعرات. والدخان لما يجي في الشعر يبقى إيه؟ كريه والعياذ بالله، كريه كريه. وسبحان الله نسأل الله العفو والعافية والمعافاة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة، نسأل الله العفو والعافية والمعافاة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشجرة الخبيثة عشان الرائحة، يبدأ تصرف فيها يعني ما بتجيش به بعبلها ودخانها كده يعني، وبعدين قلل منها يعني حبكت يعني الثوب، ما هو بيقولوا مفيد ساعات، يقول لك مفيد علاج للسكر، علاج ما اعرفش الايه، علاج خليه مفيد بس ايه يعني تجنب ان تؤذي غيرك به في الصلاه. نسال الله السلامه والعافيه والعافيه. اللهم صل على سيدنا محمد. نعم ياكل بطل بعد الصلاه مش قبل الصلاه. الله يا بطل يعني فكرك لما ياكل بعد الصلاه، ياكل بعد الصبح ياكل ياكل الصبح على الظهر برضه، الظهر عايز ينظف اسنانه بمعجونه وما يملاش بطنها على الاخر عشان يتهضم ويفوت يسلك، انما لما يكون المعده مليانه بيقعد قاعد لحد العصر بس الظهر، لانه سبحان الله العظيم والحمد لساعات الواحد يقعد مع واحد يكون مدخن في ظهر رمضان وتشم ريحه فيه من يشوف السحور من ليل لحد الظهر، لان الرائحه خبيثه والعياذ بالله. كذلك الحاجات البصل والثوم والكلام ده نحاول قدر الامكان نقلل منه او نتخلص من رائحته، ونخلي في الاوقات يعني الصبح عشان على الظهر طويل شويه وما ترجع ليش الظهر تاني، بشكل الصبح الظهر يكون اشتهى ياكل تاني، بعد يجي العصر اشتهى وبالتالي يؤذي الملائكه ويؤذي خلق الله. ولم يحرمها رسول الله انما صلى الله عليه وسلم كارهها كارهها، وقال ان الملائكه تاذون مما تاذى منه بنو ادم. وانت محتاج للملائكه تبقى معاك، انت محتاج ان تكون الملائكه جلسائك ورفقائك، لان لو سبوك هتستلمك العدو اللعين. الملائكه معاك يبقى الشيطان مش معاك. ولذلك اذا خرج ابن ادم من بيته خرج ومعه رايتان، رايه بيد ملك ورايه بيد شيطان. إن خرج يقصد ليعمل قصدا الخير يعني يعمل خير في اليوم ده تبعه الملك برايته فيظل معه إلى أن يرجع، وإن خرج في نية خبيثة وعازية من حاجة مش كويسة تبعه الشيطان برايته حتى يرجع والعياذ بالله. فوجود الملك معك يحميك من عدوك الشيطان، والملك يعينك على الخير ويؤيدك فيه، يعني ربنا جعل من الملائكة أعوانا على الخير، يعين العبد الصالح على الخير ويذكره به. وانت لما بتنام وتبقى تصحى الفجر لما تصحيت في نفس المعاد، ولما تكون عاوز تعمل خير بتتيسر لك الامور، والملائكه تسبقك وتصحبك، والملائكه اخيار ابرار اطهار يحبون الخير ويحبون اهل الخير وفعل الخير. فانت احرص على الملائكه تكون جنبك ومعاك يعني، وسواء كان الخبث في ما يؤكل او في ما يقال، لان الكذب مثلا خبث، وان العبد اذا تكلم من الكلمه من الكذب والعياذ بالله خرج من فمه نتن يعني تفر منه الملائكه. العبد لما يقول كلمه مش كويسه فيها كذب او غيبه او نميمه او كلمه قذره يعني ولم يستغفر، يعني الكلمه الخبيثه بتخرج رائحتها خبيثه تنفر منها الملائكة، تباعد منه الملك ميلا. يبقى ده الملك لما يقول كلمة كده الملكة تسيبه وتمشي، يبقى استحوذ عليه مين؟ والعياذ بالله استحوذ عليه الشيطان. فأنساهم ذكر الله لك حزب الشيطان، ألا أن حزب الشيطان هم الخاسرون. ولذلك الذي يكثر الكذب يبقى مجند تبع إبليس والعياذ بالله. الذي يكثر من اكل الحرام تبع جند ابليس، لانه خبيث يعني اصبح نفسه خبيثا طيب خبيث. والذي ياكل الحرام لا يخرج منه الا الخبيث، وكما قال العلماء ان الطعام اذا دخل حلالا خرج حلالا يعني خرج طاعه يعني، واذا دخل شبهه خرج شبهه، واذا دخل حراما خرج حراما. اللي ياكل حلال كلمه يقولها تبقى كويسه يوفق الكلام الكلمه الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والعباد الله الصالحين ينتقون أطايب الكلام كما تنتقى أطايب الثمر. هذا الصالح إنما الخبيث والعياذ بالله يأكل حرام لا يوفق للعمل الكلمة الصالحة ولا الطيبة ولا يوفق للعمل الصالح، وإن فكر ما يفكرش صح يضع الأفكار كلها خبيثة والعياذ بالله. ولذلك المتمردون الجبابرة من النصابين والمحتالين والمكرة تلقي من أفكارهم إيه؟ يستخدموا ذكائهم بالخبث والعياذ بالله، لأن الطعام دخل خبيثا خرج خبيثا، دخل حراما خرج حراما، لو دخل شبهة برضه الإنسان يبقى مرتبك ما يعرفش الصح من الغلط. والذكر تذكر في الجمعة اللي تحضر معنا الجمعة قالت يعني الصديقون، قالت الصديقون ليه سموا صديقون؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، دول أظهر الخلق أنبياء خلاص. قالت الأنبياء هم قادة الإصلاح والصلاح في الأرض، وهم الذين اختصهم الله اصطفاهم الله أخلصهم لذاته سبحانه وتعالى جل شأنه، فهم في أعلى درجات الجنة. والصديقون قال لك الصديق هو إنسان فطرته نقية ونفسه سوية ورزق بصيرة، فإذا عرضت عليه الأمور اختار أحسنها، يعرف يختار الصح، يميز بين الخبيث والطيب والحلال والحرام. هو ده الصديق، درجة من الإيمان، نفس سوية نقية، وبعدين يعني لا يقبل الخبث. زي ما كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه قبل الإسلام ما شرب الخمر أبدا، ما يقول أشربها ليه، واحد يشرب حاجة يضيع عقله ما شربش الخمر، ما يرضاش يشرب الخمر رغم أنها كانت إيه زي الشاي في الدنيا دلوقتي، يشربها صبح وليل ونهار وكيف. لكن سيدنا أبو بكر قال ما شربش، يمكن يضيع العقل، أنا ربنا واحد يأخذ حاجة عشان يضيع عقل نفسه ده مش ممكن، ما قبلهاش ليه، فطرة نقية تفكير سوي. فقال لك هؤلاء يرزقون بصيرة، يرزقون بصيرة يعني إيه؟ يعني لم يعرض عليه موضوع في حلال في حرام، يعرف الاثنين من بعض، يميز دي من دي، فيمشي الحلال يبعد عن الإيه؟ في حق وباطل، يتبع الحق ويترك الإيه؟ الباطل، في طيب وخبيث، يحب الطيب ويكره الخبيث. هؤلاء هم الصديقون. يقول له النبي محمد أرسلني ربي صدقت سيدنا أبو بكر، مجرد ما سمع أن النبي أرسل خلاص صدق، صدقه، فكان يصدق بالخبر لأنه نفسه طبيعة كده، طبيعة نفسه نقية، فبيعرف أنه صح ويحب الحاجة الحلوة فيميل ليها. هؤلاء الصديقون يعني يميز بين الخبيث والطيب والحق والباطل والحلال والحرام، فيختار الأسود فيؤمن ويزداد في الإيمان، ويزداد إيمانه كل في كل لحظة، ويسبق الناس في كل خير، ويسارعون الخيرات وأولئك من الصالحين، يسابق في الخير في جميع أحواله. والسيدنا عمر حب يتحدى ويقول أنا عاوز أعمل حاجة ما أبو بكر ما يعرف لهاش، يعني عاوزين صدقات يدفع كل اللي معاه أبو بكر، أو يخرج في الجهاد أول ما يطيع مين أبو بكر، فقال أنا أسبق أبو بكر، أنا أشوف أعمل حاجة ما تجيش على بالك خالص. سأل قال إيه؟ قالوا فيه امرأة عجوز على حدود إلى خارج المدينة عايشة لوحديها كفيفة حش بيخدمها، فقال أنا هروح أخدمها عشان إيه، راح يكنسها الخيمة ويرشها مية ويريعها ويجهز الأكل ويحضر الأكل. فقال يعني أروح في وقت أو وكر بياخدش بالي مني خالص، يروح قبل الفجر، جاهر قبل الفجر بالساعة يجيه الخيمة تنظف والأكل جاهز. مين عمل كده؟ قالت لي والله في رجل بيجيني كل يوم، وبعدين تربص ثاني يوم لحد يتضح انه مين، ما سابقت أبا بكر في خير إلا سبقني إليه. ثم هؤلاء الصديقون لأنهم طابت نفوسهم فطابت أعمالهم فكانوا قريبا من الله. والصالحون كذلك يسابقون في الخيرات، والشهداء شهدوا بالحق وماتوا من أجل الدفاع عن الحق والخير فصاروا في أعلى الدرجات. والذي يريد أن يبلغ هذه الدرجات فليحرص على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم ومن يطع الله ورسوله فافعل كل ما امر الله به افعل ما كل ما امر به رسول الله صلى الله عليه وسلم يترك ما نهى الله عنه وما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم ارفع درجاتنا اللهم ارفع درجاتنا اجعل اعمالنا كلها صالحه ولوجهك خالصه اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه ولوجهك خالصه اللهم اجعل اعمالنا كلها صالحه ولوجهك خالصه. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد والله اعلم. بارك الله فيك. الله اكبر الله اكبر.